الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين، قال: وقوله لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى من الآية، ولأن الله تعالى قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا لرؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم، ولأنه قال: ولدينا مزيد، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل: فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة، أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق الاختصار، فقد أفردنا لإثبات الرؤية كتابا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الرؤية التي تكون يوم القيامة إنها ثابتة بكتاب الله جل وعلا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا، فجاء بألفاظ لا يستطيع من أوتي الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل ما أتى به من هذا البيان، فمثل ظهور الرؤيا ووضوحها بما هو أوضح شيء، مثل الشمس بضحوة النهار صحوا ليس فيها سحاب ولا قطر، وكذلك القمر أوضح ما يكون في ليلة البدر. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر، وكذلك قال في القمر. وهذا كرره مرة ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، ومرة جواب سؤال سألوه وتكرر. ولهذا جاءت الأحاديث عن عدد من الصحابة كثير في هذا، فهذا يدلنا على أنه قاله في مجالس متعددة، فكل حفظ ما سمع. الله جل وعلا أيضا في كتابه كثير من الإخبار باللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، في كثير الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يقول العلماء: اللقاء يتضمن المعاينة، اللقاء في الآخرة يتضمن المعاينة، ولهذا ذكره المؤلف هنا: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والآيات في هذا كثيرة. والذي أنكر الرؤية هم الضلال من المعتزلة ونحوهم، والسبب في هذا أمور متوهمة مبنية على ظنون كاذبة، وهي أنهم يقولون إن الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إذا كان أمامك شيء يصطدم به النظر، والذي يصطدم به النظر لا بد أن يكون جسم، فإذا أثبتتم الرؤية لزمكم أن تثبتوا أن الله جسما، هكذا يقولون. فهذه شرهات اخترعوها يردون بها النصوص الواضحة. والجسم لفظ مجمل لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بالتفصيل. ولما سئلوا ما هو الجسم اختلفوا فيه، منهم من يقول ما صحت عليه الإشارة، يعني ما صح أن يقال هو هنا وهناك، منهم من يقول ما شغل مكانا، ومنهم من يقول المتركب من أجزاء، وكل هذا ليس صحيح. الجسم في اللغة هو البدن، كما قال جل وعلا زاده بسطة في العلم والجسم. ولكن الله جل وعلا مخالف لخلقه، ليس كمثله شيء، ولا يعلل هذا نفي هذا الأمر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور متوهمة كاذبة. وهذه عادتهم هكذا. نعم. ولكن المؤلف سيأتينا كلامه في أنه يؤول كلامه إلى إبطال الرؤية، هذه مشكلة في الواقع. هو أبطلها وهو أثبتها بالأدلة الصحيحة وبالنظر الصحيح، ثم يعود مرة أخرى ويقول سيأتي أنه يقول يرونه كل يراه من جهته التي هو فيها. هذا أمر. والسبب في هذا أن هذه الأمور تبنى على أمور باطلة، وهو أن بنى هذا على نفي العلو لله جل وعلا. هذا نفي العلو هو الأساس في هذا، وهو الأصل. إثبات العلو، إثبات العلو هو الأساس في هذا. وهذا يجب على كل مؤمن أن يثبت أن الله فوق في كل موقف يوقفه من عباداته. فإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل، أو الذي معي، أو عن يميني أو عن شمالي. وإذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء فوق. إثبات العلو أصل في العقيدة التي لا بد منها، فمن نفى العلو صار متذبذبا لا يدري من أين يعبد ربه جل وعلا. ولهذا قال بعض كثير من العلماء إن هذا كفر بالله جل وعلا. ولكن الناس الذين قامت عندهم شبه وتربوا على هذا لا يجوز أن يطلق عليهم أنهم كفروا، وأنهم لأنهم زعموا أنهم فروا من الكفر، قالوا هذا حتى لا يقعوا في الكفر. لأنهم إذا يقولون من قال إن الله جل وعلا في مكان له مكان صار يعني مشبها لله جل وعلا، والتشبيه تشبيه الله كفر. ومن أئمتهم يعني أئمة الأشاعرة المشهورين الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين، لأنه عاش فترة من عمره الحرم المكي ثم في الحرم المدني، فكان مرة وهو على كرسي يتكلم على الناس ويقرر مذهبه ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان عنده رجل من أهل السنة قام إليه وقال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا سألت قلت يا الله في نفسك دافع يدفعك أنك تطلب ربك من العلو، لا تطلبه من يمين ولا من شمال ومن تحت. كيف أدفع عني هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني الرجل. يعني ذهبت العقيدة كلها في هذه اللحظة، فحار فصار لا يدري ماذا يعتقد. الباطل يذهب ويضمحل وينتهي، بخلاف الحق فإنه ثابت لا يتزعزع ولا يزول. مقصود أن هذا أمر ضروري لا بد منه، يعني إثبات علو الله جل وعلا. سبق أن قلت لكم أن الاستواء ثبت بالنصوص، أما العلو فثبت بالنصوص وبالعقل وبالفطرة، الأدلة كلها، فكان ضروريا لا بد منه. فمن أنكره مع وجود الأدلة وانتفاء الشبه والعلل التي قد يتعلل بها يكون كافرا. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن هارون وأبو الحسين بن بشران في آخرين ببغداد قالوا: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا لم تروه. قال: فيقولون: فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا هو أحب إليهم منه. قال: ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: من هو الذي قرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون تفسيرا للآية، تفسير للزيادة لا يجوز أن يخالف. الذين أحسنوا الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا جاء له نظائر في كتاب الله، كما قال جل وعلا لما ذكر الجنة في سورة قاف: وما لهم، قال: ولدينا مزيد، يعني زيادة على هذا وغيرها، آيات عدة. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: ورواه هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو النضر الفقيه قال: حدثنا محمد بن نصر المروزي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. قال رحمه الله: وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الرحمن. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن الجهم قال: حدثنا الفراء قال: حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق حاء قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنبأنا أبو حامد بن بلال قال: حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: أنبأنا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: زيدوا النظر إلى ربهم. وفي رواية أبي الأحوص قال: النظر إلى وجه الرب عز وجل. قال رضي الله عنه: تابعهما إسرائيل عن أبي إسحاق، وروينا هذا التفسير عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الرب عز وجل. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وروينا عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت وقتادة وغيرهم من التابعين معنى قول الحسن البصري في تفسير الزيادة في هذه الآية بالنظر إلى وجه ربهم عز وجل. كل هذا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما يكون يعني تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس استنتاجا ويعني فهما، وإنما هو نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن صابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها، إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق. هذه سبق أن المؤلف بينها أكثر من هذا في أول الباب، قال إن إذا جاء النظر لذكر الوجوه فلا يكون إلا بالنظر في الأعين، ولا يصح أن يكون الانتظار، ولا يصح يكون أنه نظر إلى النعيم والآلة كما يقوله الذين ينفون الرؤية. قال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية جميلة حسنة من النعيم، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر بأعينها إلى خالقها جل وعلا، فيكون هذا أيضا من الآيات الواضحة الجلية. وكل تفسير يخالف هذا فهو تعسف وخروج عن المعنى المراد. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها عز وجل، حسنها الله بالنظر إليه، وحق لها أن تنظر، وهي تنظر إلى ربها، وحق لها أن تنظر. تنظر، حسن الله إليكم، وحق لها أن تنظر، وهي أن تنظر إلى ربها. قال رحمه الله: وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التابعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وذكر باقي الحديث. قال من هذا قال: ولقائه، واللقاء كما سبق يتضمن المعاينة، يضمن المعاينة. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: واللقاء المذكور في هذا الحديث هو لقاء الله عز وجل، فقد أفرد البعث بالذكر. فقد أفرد البعث بالذكر، يعني أنه هو أفرد البعث بكتاب ألفه سماه كتاب البعث والنشور، وهو مطبوع موجود. نعم. وقال في حديث دعاء التهجد: ووعدك حق ولقاؤك حق. وفي رواية أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وفي الكتاب: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر الجراحي قال: حدثنا يحيى ابن ساسويه قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال: حدثنا وهب بن زمعة قال: أخبرني علي الباشاني قال: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية، فقال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. الظاهر أنه ولا يشرك به أحدا، ليس ولا يخبر، ولا يشرك به أحدا، يتفق مع الآية. ما يخبر معنى ولا يخبر به أحدا، وقد مثلا يكون له وجه صحيح ولكن بعيد، يعني أنه يكون بعيدا عن الرياء، أنه ما يخبر بأعماله لئلا تكون رياء أو سمعة. لكن أحسن يكون ولا يشرك به أحدا، فهو يعم الرياء وغيره. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: وأخبرنا. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وقوله لا تضامون جاء في التخفيف وفتح التاء، وسيفسرها المؤلف بخلاف هذا. تضامون من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته، بل كل واحد يراه مخليا به كما جاء النص في هذا، يعني رؤية متمكنين منها تمام التمكن، ليس فيها خفاء ولا يلحقكم فيها غير في هذا. وجاء لا تضامون بالتخفيف أيضا، فتح التاء وتخفيف الميم، ليس بتشديدها كما يقول المؤلف، لأنه سيفسرها تفسيرا يتفق مع المذهب، مذهب الأشعري. فمعنى تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض كشأن الذين يرون الرؤية الخفية، مثل الهلال مثلا، ينضم بعضهم إلى بعض حتى يتساعدوا. أما هذا فإن كل واحد يراه مخليا به ظاهرا ما يحتاج إلى مساعدة. وجاء أيضا تتضامون يعني مثله نفس الشيء. وجاء في لفظ آخر سيأتي. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثني أحمد بن يونس الضبي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه، زاد عند قوله: وقبل غروبها، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: يعني هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول العلماء إن هذا إشارة إلى من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، أنه يجزى برؤية الله بكرة وعشية، يعني مثل هذه الأوقات. لهذا قال هنا: ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. قال الشيخ الإمام: هذه المناسبة، يعني مناسبة ذكر هذه عند الرؤيا لا بد أن يكون لها تعلق بها. نعم. قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله تعالى يقول فيما أملاه علينا في قوله: لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتشديد الميم، يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهته، وليضم بعضكم إلى بعض لذلك، فإنه عز وجل لا يرى في جهة كما يرى المخلوق في جهة، ومعناه بفتح التاء لا تضامون لرؤيته مثل معناه بضمها، لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة، وهو دون تشديد الميم من الضيم، معناه لا تظلمون في رؤيته برؤية بعضكم دون بعض، وأنكم ترونه في جهاتكم كلها، وهو يتعالى عن جهة. قال: والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. هذا من أبطل الكلام وأبعده عن المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا الناس يتعسفون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفق مع المذهب، يعني يكون المذهب هو الأصل، أما كلام الله وكلام رسوله يجب أن يكون متفقا مع هذا الأصل، وإلا يرد. ثم هذا ايش معنى أنه ما يرونه من جهة؟ أن كل واحد سيأتي يقول أنه معنى الرؤية رفع الحجاب، يعني يرفع الحجاب عن أبصارهم فيرونه، فعلى هذا يمكن أن يكون في الدنيا أيضا يرفع الحجاب عن أبصارهم فيرونه. كل هذا هراء وكلام لا معنى له، فلهذا ضحك عليهم المعتزلة الذين كانوا يجادلونهم في هذه المسألة لما قالوا يرى لا من جهة، قالوا هذا شيء غير معقول لا يعقل، فلهذا عادوا على الرؤية بالنفي في هذا التأويل وهذا التفسير. هكذا الباطل، نسأل الله العافية. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني الحسين بن علي الدارمي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال: حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. عيانا يعني معاينة، وسبق أنه قال: سترونه كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة 14، أوضح ما يكون القمر، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر، واضح. من أين نرى القمر؟ كل واحد يراه من أي جهات يريد، ما يرى إلا من العلو، والشمس كذلك تراها من العلو من فوقك، الله أعلى وأجل جل وعلا، فما ندري كيف يفسرون قوله جل وعلا سبحان ربي الأعلى، هذا يعرفون معناه، لأنه كل سوى، تكون الأعلى ولا الأسفل ولا اليمين ولا الشمال ولا الأمام ولا الخلف، من أي جهات تدعو ربك فهو في هذه الجهات، فهو يتقدس عن ذلك. رسول صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه كما في حديث أبي سعيد وأبي موسى، أبي موسى الأشعري، قل: كنا لما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي السفر، إذا علونا مرتفعا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا. لماذا؟ يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال لي فكنت أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى ذلك أن الارتفاع فيه شيء من العلو والتكبر، ف

عن أعينهم بخلق الرؤية فيها ليروه بلا كيف كما عرفوه بلا كيف. هذا أيضا من الكلام الباطل، وهذا مبني على نفي الحجاب، أنه ليس له حجاب حقيقي، وإنما الحجاب حجاب الأعين فقط، لأنهم يقولون إذا كان هناك حجاب حقيقي فله مكان، الحجاب لابد يكون دون شيء يستره. والحجب جاء ثبتت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وغيرهم، أن لله حجب، وأنه يحتجب بالنور ويحتجب بالظلمة ويحتجب بغير ذلك، كما في حديث أبي موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. في قصة موسى طلبه الرؤيا أنه كشف شيئا من الحجاب إلى الجبل فتذكتك، تقال بعض العلماء كشف منه مثل ثقب الإبرة، يعني قليل جدا، فتذكتك الجبل من أجل ذلك. فهؤلاء لا يثبتون الحجاب لله جل وعلا، فهو من المنكر، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، ولا يجوز تحريفه وإخراجه عن مراد المتكلم، وإلا يكون إلحاد، فهو إلحاد، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا من الإلحاد في أسمائه، صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله في جنات عدن، يعني والناظرون في جنات عدن. ولهذه الأخبار الصحيحة شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم وأبي رزين العقيلي وأنس بن مالك وبريدة بن الحصيب وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يروى عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إلينا، كما أنهم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا، وكما أنهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف، يعني في الآخرة كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا، علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين، وبالله التوفيق. وأيضا يقال مثل هذا القول في كونهم يرونهم من فوقهم، لا يكون الرؤية كما يقول رفع الحجاب عن أعينهم فقط، هذا يعني لو كان حقا أو كان فيه شيء من ذلك لذكر أو مثل نبه عليهم، ولا يوجد كلمة واحدة لا بسند صحيح ولا ضعيف، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم، يعني تدل على ما يقول. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: سمعت جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت الحسن بن محمد بن بحر يقول: سمعت المزني يقول: سمعت ابن هرم القرشي يقول: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. قال: يعني هذا استدلال بالفهم يعني فهم الآية يعني لأنه فهل المقابل يعني مقابل في كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني يوم القيامة يعني المطففين والأصحاب الذين هم في جهنم نسأل الله العظيم العلي العظيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين سجين جهنم فالفجار محجوبون عن الله فدل على أن المؤمنين يرونه لا يحجبون عنه. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال ذكر إسحاق الطحان المصري نعم قال حدثنا سعيد بن أسد قال قلت للشافعي رحمه الله ما تقول في حديث الرؤية فقال لي يا ابن أسد اقضي علي حييت أم مت أن كل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني. هذا الحق والأئمة هكذا يقولون كلهم وإذا صح الحديث عن الرسول فنحن نقول به وإذا كان لنا قول يخالفه فاضربوا به عرض الحائط يعني لا تبالون به وكذلك إذا صح القول عن الصحابة فإنه يجب اتباعه وإذا كان له مخالف يجب أن يرمى فالمقصود يعني الرؤية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة في كتاب الله جل وعلا والرؤيا تكون في الموقف للمؤمنين في عرصات القيامة يعني مواقفها ثبتت في أحاديث عدة ولكن هذه قد يكون فيها ابتلاء وامتحان كما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي يرويه أبو هريرة وأبو سعيد إنهم إذا تميز الناس يعني أهل الكفر من أهل الإيمان يقول إنهم يقال للكافرين ماذا تريدون فيقولون عطشنا نريد الماء فيقال لهم ألا تردوا فيرون جهنم كأنها سراب تعرفون السراب ما هو السراب هو انعكاس أشعة الشمس في وسط النهار على الأرض فاللي بعيد عنها يراها كأنها ماء يتحرك مثل ما قال الله جل وعلا في صفة أعمال الكافرين حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ليس شيء يقال لهم ألا تريدون فيذهبون إلى جهنم وتساقطون فيها ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون هكذا جاء فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء لأنه ليس عند أحد شيء في ذلك اليوم كل جاء فرد ما معه شيء فيقول ولنا رب ننتظره فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيقول هل بينكم وبينه آية فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه قرأ قول الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا، فلا يسجدون لله، فإنما يسجدون وقد يسجدون رياء. ثم ذكر البقية أنهم يلقى عليهم الظلمة ثم يعطون الأنوار على قدر إيمانهم، فكل واحد نور يهتدي به في هذا الظلام قدر إيمانه، ولا يستطيع أنه يهتدي بنور الذي بجواره، ويبقى المنافقون في ظلام لا يستطيعون أن يسيروا. فينادي المؤمنون، ينادي المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا خلفكم، يعني إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار فاطلبوا نورا. لأنهم يقول لم نكن معكم، يعني في الدنيا، يقول بلى ولكنكم اكتبتم، إلى آخر الآية. ثم يقول فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني المؤمنون في باطنه ومن ظاهره المنافقون. فهذه في الموقف، وهي ليست هذه فقط، لأنه قال يأتيهم في صورة لا يعرفونها، لا يعرفونه بها. وفي صحيح مسلم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فدل على أنهم يرونه أكثر من مرة في الموقف. أبو سعيد الدارمي رحمه الله يقول في الرد على بشر المجلسي وعلى الجهمية في كتابيه اللذين لا نظير لهما في هذا المجال، يقول إنهم في الصورة، على قوله الصورة التي لا يعرفون بها، يعني يقول حسب الأسماء والصفات التي تعرف بهم، تعرف بهما إليهم في الدنيا. ولكن هذا القول رده شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بل الصورة التي يعني يعرفون بها أنهم جاءهم في صورة عرفوه بها، ثم أتاهم بصورة أخرى، وهذا في الحديث صريح، فلا يجوز العدول عنه. فالمقصود أن الرؤية تقع في الموقف، ثم إذا دخلوا الجنة تكون زيادة في النعيم، وفي الموقف لا يلزم أن تكون من النعيم، لأن فيها امتحان، مثل ما في هذه الذي يقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نعم. باب القول في الإيمان بالقدر. انتهينا من مسألة الرؤية، تبين لنا أن الأشاعرة يقولون بها ظاهرا ولكن في الباطن ينكرونها بناء على نفي العلو، فهم يقولون يرى لا من جهة، أو كل واحد يراه من جهته التي ينظر إليها، فهذا إبطال الرؤية. ثم إذا حقق معهم مثل ما يقول المؤلف هنا، حقيقة الرؤية أنها رفع الحجاب عن عيونهم، معنى هذا أنه حتى لو رفع الحجاب عن عيونهم في الدنيا رأوه، هذا مقتضى، فكل هذا باطل وليس هذا الذي تدل عليه النصوص. نعم. باب القول في الإيمان بالقدر. قال الله عز وجل الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، والقدر من قدرة الله، من قدرة الله جل وعلا، فهو من صفاته تعالى وتقدس، وهو عبارة عن أمور أربعة: الإيمان بعلم الله الأزلي الذي علم به كل شيء لا يفوته شيء، علم ما سيكون إلى نهاية الكون كله، هذا واحد. الثاني كتابته لعلمه تعالى وتقدس، فإنه كتب علمه بالأشياء كلها فلم يترك شيئا من الكتابة، كل شيء مسطور عنده مسجل. ولهذا يخبر عن دقائق الأشياء أنها مكتوبة في إمام، يعني في كتاب، أنها ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا بكتاب مكتوب مسجل، كل شيء مكتوب. الأمر الثالث خلقه لكل شيء، هو الخالق لكل شيء وليس معه خالق. الأمر الرابع مشيئته الشاملة العامة، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. هذه الأمور الأربعة هي الإيمان بالقدر، إذا آمن بها عبد فقد آمن بالقدر. والعلم كان الذين أنكروا القدر في أول الأمر أنكروه، رماهم الصحابة بالكفر وأخبروهم أن هذا كفر وتبرأوا منهم وقالوا لو وجدناهم لقتلناهم، كما قال ابن عباس لو تمكنت منهم لقتلتهم، لأنه كفر بالله جل وعلا. فلما علموا أنه كفر رجعوا وآمنوا بعلم الله جل وعلا. كتابة، كتابة الله جل وعلا علمه أمرها واضح، فأخلوا بالخلق وبالمشيئة، يعني بالدرجتين الأخيرتين. فمنها القدرية قالوا إن الإنسان يخلق فعله، ولا يكون الله خالقا لأفعال للكفر والمعاصي والفجور والزنا وغير ذلك، بل هذا من فعل الإنسان. لأن لو قلنا إن الله، حسب كلامه قلنا إن الله جل وعلا كتب ذلك وقدره وشاءه، صار تعذيبهم على ذلك ظلم، يعني كيف يشاءه ويقدر عليهم ثم يعاقبهم به، يكون هذا ظلم. ولهذا جاءوا بأصل عندهم لأصل لأركان الإسلام مبتدع ضلال، وهو وجوب العدل من الله، وجوب الأصلح أيضا، فعل الأصلح للعبد، كلها شيء جاءوا به من عند أنفسهم. وما علموا أن المقصود بالكتابة أنها علم الله، عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يخلق ويعمل هذه الأعمال باختياره وقدرته، وليست الكتابة ترغمه، وإنما الكتابة عبارة عن علم الله فيهم الذي علم به كل شيء فكتب ذلك وأقدرهم على الفعل. ولهذا أمرهم بأمر محدد كل الناس، فلماذا بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، بعضهم يتقي وبعضهم يفجر؟ لأن هذا باختيارهم والأمر إليهم، والأمر واضح في هذا، فظلوا بهذا وأظلوا. ولهذا انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا هذا، وقسم قالوا العبد ليس له أي اختيار بل هو بمنزلة الآلة التي يدار، يعني عكس ما يقول هؤلاء الذين يقولون الإنسان يخلق فعله ويستقل بذلك. وهؤلاء قسم منهم يقولون بل العبد مجبور، ما لا اختيار لها، وإنما الأفعال كلها لله. فهذا كل واحد معه شيء من الحق والباطل أغلب. أما المشيئة العامة فكذلك، يعني لم يؤمنوا بها بعمومها، بل قالوا إن الله لا يشاء المعاصي والكفر وإنما يشاء الخير، ظلوا في هذا ولم يفرقوا بين المشيئة التي هي الإرادة الكونية مع الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، لا هؤلاء القدرية ولا حتى الأشعرية، ما فرقوا بين هذا وهذا، فلهذا ظلوا. هذا الخلاصة، خلاصة هذا الباب. نعم. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال إمام يعني كتاب، الإمام هنا المقصود به الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: نبرأها يعني نخلقها قبل خلقها، فهذا عام في الأرض ولا في أنفسكم، يعني في كل شيء. ما أصاب من مصيبة إلا وقد كتبت قبل وجودكم، بل قبل وجود الأرض والسماء، وسجلت كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. نعم. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني هذا يعني إخبار عن علمه الشامل الذي لا يفوته شيء. نعم. والقدر كل شيء خلقناه بقدر، يعني إنا كل شيء مقدر، ولكن ليست هذه واضحة في التقدير. يعني قد يقول مثل خلقناه يعني على قدر معين ومميز عن غيره، ولكن في الآيات ما هو أوضح وأبين من هذا، كما قال جل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر يعني مزبور مكتوب. أخبر أنه مسطر مسطور، آيات كثيرة في هذا. نعم. والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف، فهو قدر أي مقدور ومقدر، كما يقال: هدمت البناء فهو هدم أي مهدوم، وقبضت الشيء فهو قبض أي مقبوض. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أكساب الخلق وغيرها من المخلوقات، وصدور جميعها عن تقدير منه، وخلق لها وخلق لها خيرها وشرها. نعم. بتعبيري عن الأكساب له غرض في هذا يعود على المذهب. المفروض أن يقول أعمال، أعمال الخلق أو أفعال الخلق، لكن قال أكسابهم. والكسب هو مذهب الأشاعرة وليس العمل كما ربما تأتي الإشارة إليه. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا قال حدثنا كهمس بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن بريدة يحدث أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلما قدمنا قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء القوم في القدر. قال: فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويعرفون العلم، يزعمون ألا قدر، وإنما الأمر أنف. فقال عبد الله: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال: صدقت. فقال: أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فحدثني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. ثم انطلق. فقال عمر رضي الله عنه: فلبثت ثلاثا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. جعل هذا كله دين تعلم به. وقوله متى الساعة يعني أن كل ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم دين يجب أن يدان الله به ويتعلم ويؤمن به. وذكر من الأمرات أمرتين فقط: أن تلد الأمة ربتها، هذا واحدة، والأمة هي المملوكة، وفي رواية تلد ربها، والرب هنا المقصود به الذي يكون يتصرف فيها. ويقول العلماء على هذا: هذا إشارة إلى الفتوحات التي تكون بعده كما حصل للصحابة، فيكثر السبي ويكون الإنسان مثلا تأخذ أمه ثم تلد عنده، فإذا ولدت صار ابنها كأنه سيدها، عتقت به، هو الذي عتقها، فصار كأنه ربها الذي يملكها، فهو عبارة عن كثرة الفتوح وكثرة السبي، هذه واحدة. الثانية أن رعاة الإبل والغنم البدو الذين في البراري يكونون في المدن أو يوجدون لهم مدن قرى يتطاولون البناء فيها، يعني يتفاخرون بينهم، كل واحد يقول: بيتي أحسن من بيتك وأجمل من بيتك، ولا يلزم أن يقوله، المهم أنه ينظر هذا ويحاول أن يكون أحسن منه، كما هو الواقع الآن، تجدهم يتفاخرون في هذا، أو أنهم كل واحد يحاول أن يكون بناؤه أحسن من بناء الآخر، فهي عبارة على أنهم يتركون ما كانوا عليه في حالتهم من الارتحال وطلب الكلى وغير ذلك، وربما يفقدون أيضا مواشيه ويسكنون في البيوت التي يبنونها. هذه علامتان وقعتا كلاهما قد وقع. نعم. قال: وأخبرنا علي بن بشران قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة قال: كنت أنا وابن يعمر جالسين في المسجد، فجاء ابن عمر. يعمر من هو؟ هذا يحيى اسمه يحيى بن يعمر، هو المذكور في الرواية الأولى، هذا في صحيح مسلم. قل حججت أنا وحميد الحميري إلى آخر. فقوله أنه كأول من تكلم في القدر معبد الجهني، كان في البصرة. البصرة كانت محلا للبدع والضلالات، كما أنها محلا لأهل الزهد والتقى والعلم، فصار فيها متناقضات في هذا، وهي محل لطلب العلم وطلب الحديث فيها. ولهذا قال إنهم يطلبون العلم ويتقفرونه، يعني يحرصون على ذلك، ولكن في ضلال، يكون الأمر أنف. أنف يعني أنه ما علم، وإنما يستأنف في المستقبل إذا وقع علمه الله، قبل ذلك لا يعلم، هذا معنى أنف. هذا ضلال، نسأل الله العافية، وكفر بالله جل وعلا. ولهذا تبرأ ابن عمر منهم، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. المسلم ما يتبرأ من المسلم، يتبرأ منه غير مسلم، وهم مني براء. ثم أقسم بالله أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل منه شيء، لأنه كفر بالله، الله لا يقبل من الكافرين شيئا. هذا واضح بأن الصحابة يكفرون الذين ينكرون علم الله جل وعلا. ومثل هذا القول قاله ابن عباس، وقاله أيضا عبادة بن الصامت، قاله حذيفة، وإجماع الصحابة على هذا. نعم. فجاء ابن عمر فذكر الحديث في سؤال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقال في جوابه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والحساب والجنة والنار والقدر خيره وشره من الله عز وجل. قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان حاء قال: وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدب قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، قال: فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو النضر الفقيه قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: قرأت على مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أنبأنا محمد الصيرفي في مرو بمرو قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وأخبرنا الحسين. هذا لفظ كتب الله المقادير الأشياء، في صحيح مسلم: كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. يكون قدر يعني معناه الكتابة والتقدير، يعني هو العلم لذلك كما سبق. وهذا يدلنا على أن وجود العرش والماء قبل وجود القلم والكتابة كما سيأتي في حديث عبادة الصامت، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن محمد بعض الناس يقول إن أول المخلوقات القلم، والمقصود سبق لنا أننا قلنا إن المخلوقات يعني المشاهدة المعلومة لنا، ولا يلزم أنه ليس قبلها مخلوق، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، وما كان معطلا كما يقولها أهل الضلال، معطل عن الفعل، فما كان يفعل شيء ولا يقول شيء ولا يأمر بشيء، ثم بعد ذلك صار يفعل ويقول. ما الذي صيره يفعل ويقول بعد أن لم يكن يفعل؟ صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول فعال لما يريد، فما أحد يحول بينه وبين ذلك، ولكن الإنسان علمه وعقله قاصر لا يحيط بمخلوقات الله، فكيف يحيط بصفاته وبأسمائه وأفعاله؟ تعالى الله وتقدس. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله جل ثناؤه القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث فيه اختلاف لفظ كثير، والفاظ معلومة أن هذه الاختلافات تكون من الرواة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالشيء مرة واحدة وتجد مثلا ألفاظه مختلفة. مثلا حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن الذي في رواية ابن عباس أنه قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذه رواية. الرواية الأخرى ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، الرواية الثالثة إلى أن يوحدوا الله، الرابعة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هل يمكن يقول الرسول هذه الألفاظ في مجلس واحد؟ لا يمكن، وإنما قالها قال مرة واحدة من هذه الألفاظ، ثم الباقي الرواة يروونه بالمعنى، والراوي إذا كان يعرف المعنى فيؤديه بمعنى آخر مطابق لهذا بما قال، وهذه كلها مطابقة. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عبادة الله، وهي توحيد الله، وهي أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك الحديث الذي مر معنا حديث عمران بن حصين، ذكرت لكم أنه في البخاري في ثلاثة مواضع وكل موضع يختلف عن الثاني، لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء معه، والموقف واحد، المجلس واحد، لأن عمران يقول فأتاني آت وقال أدرك ناقتك فقد ذهب، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. فإذن التعبيرات المختلفة من الرواة. مثل هذا الحديث، حديث عبادة، هي أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال له اكتب، في رواية فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. ثم فيه اختلاف، فالمقصود أن هذا ليس المقصود به الإخبار بأولية القلم أنه هو أول المخلوقات، وإنما المقصود أنه أول ما خلق أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل. فإذا تكون الجملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة، ما يقول أول ما خلق الله القلم وتكتب وتسكت، يكون خلاف المقصود، فلا يكون مخالفا لحديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: سمعت رسول الله يقول أول ما خلق، يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء. هل يتفق هذا مع هذا؟ لا بد، كلام الرسول لا يختلف ولا يتضارب. إذن اللي يقول إنه أول المخلوقات هو القلم يعترض عليه بهذا، وكيف تقول بهذا؟ يقول وعرشه على الماء وقت الكتابة، لأن القلم لما خلق هو الذي كتب في اللوح المحفوظ القلم، ثم هذا خلق قلم قال له اكتب، يجب أن يكون هذا على ظاهره، لو أمره بالكتابة فكتب الشيء الذي يريده الله جل وعلا ويعلمه. نعم. قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله ببغداد قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أبي عبيدة، نعم، سعد بن عبيدة، نعم، نعم، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقوله فكل ميسر يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وجوده وكونه، وأمر بالعمل الذي هو أمارة له ليكون راجيا خائفا. وأمر بالعمل الذي هو أمارة له، يعني لإيش؟ له، له يعود على إيش؟ إنه سبق الله القدر به، كل ميسر، فكل ميسر يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل، الضمير يعود إلى العمل الذي هو أمارة له، يعني عندهم الإنسان ما هو بيعمل حقيقة وإنما يكتسب، لا يكون ذلك أمارة على العمل، هذه مخالفة. نعم. قال: أخبرنا حقيقة، الإنسان يعمل حقيقة وليس الكسب بين هذا وهذا كما يقول المتكلمون، يقول الناس العلماء: إن من عجائب الأمور ثلاث: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، هذه يقول من عجائب الكلام، وتحتاج إلى شرح هذه، لأن طفرة النظام مثلا، النظام أحد أركان الاعتزال وأركان الشر، كان يناظره مناظر فقال له: طيب مثلا الذرة لصارت تمشي في السقف ولا أليست تأتي على كل جزء؟ فقال: لا، يمكن تطفر وتأتي على كذا وكذا، كيف تطفر؟ أما أحوال أبي هاشم فهي يقول صفات اخترعها ليست صفات وليست فعل بين هذه وهذه، أحد أركان الإسلام عند المعتزلة الذي هو المنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، مش يكون بين الكفر والإيمان، هكذا عنده. هذه أما كسب الأشعري فهو أيضا غير معقول، يقول الإنسان كاسب وليس عامل، والكسب ما هو؟ فسره بأنه مقارنة القدرة التي لا تأثير لها للعمل. ما معنى هذا؟ مقارنة القدرة التي لا تأثير لها، إذا كان لا تأثير لها هي القدرة، تسمى قدرة وهي لا تأثير لها، هذه مشكلة. أن هذا مثل هذه الأمور التي تكون مذهب لأمم على هذا الشيء. نعم. قال الشيخ الإمام رحمه الله وقوله فكل ميسر، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشرام ببغداد قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن واهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، والذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما في أحد يدخل بالكتابة، وإنما يدخل بعمله. فإذا ما هو المكتوب؟ المكتوب أنه هذا المخلوق سيعمل هذا العمل بإرادته وقدرته، ما أحد يحول بينه وبينه، فليس في التقدير والكتابة إرغام لأحد وإلزام له كما يزعم هؤلاء الضلال الذين ردوا النصوص حيث لم تتفق مع آرائهم وأفكارهم القاصرة. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة، أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال فحج آدم موسى. قال رحمه الله وش معنى حج آدم موسى؟ قل ما معنى حج آدم موسى؟ حمله إلى الحج؟ لا، غلبه في الحجة، غلبه بالحجة. هذا جاء مكرر في الصحيح، صحيح مسلم، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى 3 مرات، يعني أنه غلبه بالحجة. فآدم إيش؟ نعم، مثل ما قال، ماذا قال؟ قال رحمه الله ورواه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي الموت إملاء قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال وأخبرنا يعني هذا الحديث يعني ظاهره أنه احتجاج بالقدر، وليس كذلك، احتجاج بالقدر مطلق هكذا، لأنه أولا يجب أن نعلم أن موسى لام آدم على المصيبة وليس على الذنب. لماذا؟ لأنه تاب من الذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، قد علم أن الله تاب عليه واجتباه وهداه، فكيف يلومه على شيء قد خرج منه؟ يعني يجوز الإنسان أنه مثلا يقع في ذنب ثم يتوب منه، ونعلم أنه تاب منها توبة صادقة، ثم نقول أنت فعلت كذا وكذا؟ لا يجوز، ولا يجوز أن يعير بهذا أصلا. وموسى عليه السلام نبي كريم، لا يمكن أن يأتي بمخالفة، مخالفة لأمر شرعي أو أمر عقلي أيضا، فإذا لا بد أن يتعين أن اللوم على المصيبة، والمصيبة هي شيء الخروج من الجنة، لهذا صرح قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. المصيبة هي التي تقع وتنتهي وتمضي، هل فيها حيلة في ردها؟ أو يقول الإنسان أنا أتوب من هذه المصيبة؟ لا يمكن. فإذن الطريق الاحتجاج بالواقع بالقدر في هذه، فيحتج على المصائب بالأقدار، أما الذنوب المعائب فلا يجوز أن يحتج عليها بالقدر، بل يجب أن يتاب منها فتخرج منها بالتوبة. هذا يقولون القدر لا يحتج فيه على الذنوب، لأن الاحتجاج به صورة أخبث من العمل وأسوأ من العمل. ما قال الشيطان فبما أغويتني، هو الذي أغوى ولا هو الذي أغوى نفسه؟ هو الذي اختار الغواية، فهو اختياري، هو الذي فعلها، لكنه كذب بهذا ليعتذر بذلك. فإذن ليس فيه حجة على القدر، لأن اللوم على المصيبة. وآدم عليه السلام غلب موسى لأنه قال هذا مكتوب علي قبل أن أوجد، فاحتج بهذا فصار حجة. هكذا إذا أصيب الإنسان، احترق ماله ولا انصدمت سيارته وإلا وقع في مرض ولا ما أشبه ذلك، أو مات قريبه، ثم يجوز أحد أن يلومه يقول هذا أو هذا مصيبة وقعته، له أن يقول الحمد لله هذا شيء قدره الله ولا يمكن الحيلة فيه ولا يمكن مخالفته، فلا بد فيتسلى بهذا ويحتج بهذا ولا بأس بهذا. هذا الذي قاله آدم. لو كان مثل ما يقول القدرية أن هذا حجة لهم، كان موسى آدم عليه السلام يقول أنت قتلت نفسي، لماذا قتلت نفسي؟ لكن ما يجوز، لأن الله تاب عليه وعفى عنه، فلا يجوز ذلك، فلهذا احتج بذلك. فالمقصود أن هذا الذي ذكره يعني حديث آدم ليس فيه حجة للقدرية، هذا المقصود، فالذي يحتج به ضال. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال حدثنا أبو السري موسى بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا فيه إشكال يعني عند كثير من الناس، ما الغلام يعني أنه لقي غلاما فقتله؟ الغلام لا ذنب عليه، كيف لماذا قتله؟ هذه من الأمور الغيبية التي الله أعلم بها، ولكن هكذا قالوا كان طبع كافرا يعني أن الله قدره لما خلقه كافر، ولكن ما يكفي هذا، ما يكفي كونه التقدير فقط، لأنه لا يؤاخذ بمجرد الكتابة، بل لا بد أن يعمل. هذا هل عمل؟ لكن نقول هذا الله أعلم، الله أعلم به. ما يكفينا يكونه يقول طبع كافرا، يعني أنه خلق كافرا. والخضر عليه السلام قال لما فسر ذلك لموسى قال وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، يعني أنه مأمور بهذا، العلم عند الله جل وعلا في هذا. نعم. قال أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل محمد أباذي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد أباذي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حفصان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من سعد في بطن أمه. قال يعني رحمه الله السعيد من كتب سعيدا في الكتاب الأول، ولكن ما هو الكتابة التي يسعد بها الإنسان فقط؟ الكتابة كتابة عن علم الله جل وعلا، كتابة علم الله في هذا المخلوق أنه سيسعد بأسباب العمل الذي يعمله، كتب ذلك وصار سعيدا أول الأمر. ولهذا أخبر الله جل وعلا آدم أنه قسم ذريته إلى قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، ليس هذا الكافي، ولكنهم لا بد أن يعملوا موجب الجنة وموجب النار، لا بد من ذلك. وكذلك الكتابة التي في البطن، الكتابة هذه كتابة بعد كتابة، يعني ليست هذه أول ما يقع للإنسان، ولكن هذه الكتابة عند النفخ به الروح يكتب له أربعة أشياء يعلمها الملك الذي وكل بنفخ الروح به، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة كانت في اللوح المحفوظ وجودها قبل هذا الوقت زمان طويل، فكل شيء كتابة بعد كتابة، فتكون أصلها في اللوح المحفوظ. والكتابات مثل ما يقول العلماء كتابة قديمة أزلية التي هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية التي يكتبها الملك الموكل بنفخ الروح، وكتابة سنوية التي يقول الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي هذه الليلة يقدر كل ما يقع في السنة، هذا تقدير بعد تقدير، وكتابة بعد كتابة، وكتابة يومية في كل يوم، كما جاء في تفسير قوله كل يوم هو في شأن، قل ابن عباس إن الله ينظر لوح المحفوظ فيعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكل يوم هذه كتابة بعد كتابة، الكتابات متعددة. ومثل ذلك القلم الذي يجري على بني آدم، القلم الأول وبعده أقلام، فلا يشكل علينا إذا جاءنا شيء من الأمور. ومن هذا القبيل ما مر معنا في صفة القرآن أنه كان في اللوح المحفوظ كما قال ابن عباس، فنزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، وقال جل وعلا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو كما يقول بعض المفسرين يعني بدأ نزوله في هذه الليلة، كله نزل في هذه الليلة، لكنه نزل فيما بعد تكلم الله به في المناسبات، وهذا كله دليل على قدرة الله. نعم. فلا ما تشكل علينا الأخبار المتفاوتة، فيضرب بعضها ببعض وبعضها يرد وبعضها يؤول التأويل الباطل. نعم. قال رحمه الله ورواه يحيى بن عبيد ورواه يحيى بن عبيد الله التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: والشقي من شقي في بطن أمه. قال مثل السعيد. نعم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد. والحقيقة أنه شقي قبل هذا في وقت طويل جدا، إن علم الله به لما علم أنه يخلق، وعلمه ليس له مبدأ تعالى وتقدس، علمه من صفاته الأزلية، ولا يزداد علمه بوجود الأشياء، قد علمها قبل وجودها وكتبها، ولا يوجد شيء حركة ولا سكون إلا وقد علمه في الأزل، حتى نبض العروق تحركها في البدن مكتوب ومعلوم، ولا يقع دقيق ولا جليل إلا وهو مقدر في التقدير الأول. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيى عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا بني، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه، فاعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.